أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو الخير والشر؟ بالخير، أضحك بالخير وأبكى بالشر. نعم.